طبعا أيها الإخوة، الربا في أصله محرم، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. لكن بالنسبة للوضع في العراق، العراق أصلا وصل إلى الحكومة أموال فيما يسمى بإعادة الإعمار، إعادة إعمار البلد، إعادة إعمار البلد، يعني بناء البيوت، حفر الأودية مرة أخرى بعدما طمرت مثلا، فتح السكك، سفلة الشوارع، إلى إقامة الجسور إلى آخره. فالدولة لها نظام مع الناس في إعطائهم هذا المال، هو أصلا يصرف للناس ما يسمى في بعض البلدان ضمان اجتماعي أو رعاية اجتماعية أو ما شابه ذلك، بحيث أن للمرأة الأم الأيتام يصرف لها مثلا مبلغ مثلا $50 $100 في كل شهر تنفق على نفسها وعلى أولادها من عطاء من الدولة لها. فتقول الدولة: إذا تريدين نعطيك قرضا لأجل أن تبني بيتا لك وللأولاد، وهذا الأمور الضرورية، يعني أمور ضرورية، الطعام، الشراب، العلاج، المسكن، الزواج، فتعطيها ثم تخصمه من الراتب الذي الدولة تعطيه إياه. فهي لم تستدن من شخص معين ولم تستدن من بنك، إنما هي من الدولة، وفي الأصل أن الدولة تعطي الناس بالمجان، لكنهم فعلوا هذه الطريقة لضبط الأمور أو ما شابه ذلك، فلا بأس فيه. أما فيما يتعلق بأخذ القروض من البنوك أو أخذ القروض من الأشخاص ونحو ذلك مما ليس عطاء من الدولة، فالأمر في ذلك يختلف. أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم. مرحبا أم عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليك شيخ. الله يقبل منا ومنك يا أم عبد الله. شيخ عندي سؤال. تفضل يا أم عبد الله. أنا قاعدة ويا أخويا وصاحبة أيتام، وعندي فتحت يعني صالون أشتغل فيه داخل البيت. أي. هناك من يقول لي هذا يعني هذا حرام، فلوسها حرام، مع العلم انه انا ملتزمة بحديث الرسول يعني النمص والوتم وصف الشعر، هاي كلها ما اشتغلها. فشنو الفتوى يعني؟ هاي يعني انت ام عبد الله اللي تعملينها انت تسريحات شعر وقص شعر وكذا ومكياج تدين عرائس؟ إيه لا، ما عليك، ما عليك بأس إن شاء الله، ما دام إنك لا تنمصين الحواجب والأمور المحرمة تركتيها. لا لا أبد ما أشتغل. أبد الله، الله يرزقك يا أم عبد الله. من منال؟ منال تفضلي. أهلا. مرحبا. طبي. كيف حالك؟ الله يحفظكم ويبارك فيك. الله يسلمك. حبيت أستفسر سؤال بس، حلمت حلم. إيه أنا ترى ما أعبر أحلامي منال، كان السؤال يتعلق بالتعبير فما أعبر أحلامي. انت ما عليه، بس عندي استفسار اخر. انا تقريبا نحن بكمل سنة وشوي، تقريبا بدخل على السنتين انا وزوجي يعني منفصلين. ففي مشاكل ما اقدر اشرح لك اياها لان كثير، ولو بعد ما بخلص. لكن يعني لما صارت لنا جلسات مع شو اسمه التوجيه الاسري، فقالوا لي، قال هو انه انا طلبت اني انا يكون الحضانه لي انا، وبنفس الوقت اني انا اكون مسؤوله عنهم في كل شيء، لان بالبدايه من خدته لاخر من 14 سنه تقريبا ما في لا مسؤوليه ولا اهتمام ولا مصرف. نعم. ولا شيء. نعم. يعني نعم. ايه؟ وحتى السكن لي انا وكل شيء لي انا يعني. ايه؟ فانت شو تعطيني فيها يعني شيء بالفائده؟ يعني انا طالبه خلاص الطلاق، يعني انفصل، يعني ما منه شيء، ما منه فائده يعني، وبالنهايه احنا اهل يعني. انت ملاحظاتك عليه، هل هو يعني مثلا يشرب الخمره ولا يتعاطى مخدرات؟ لا ما يشرب، ما يسوي هالاشياء. الحمد لله. يصلي؟ ما اقدر اقول لك هي ولا لا، لا مو دائما ان شاء الله، يعني يقيم الصلاه يعني سواء عاد قصر او شيء، المهم انه من المصلين يعني. هل الرجل عنده علاقات محرمه؟ لا. كذا خلاص اجل، يعني مساله انه يغضب احيانا، انه يضرب، انه يقصر في النفقه، هذا يا اختي منال يعني كثير من الازواج يفعلون مثل ذلك، والزوجه تتحمله. هو لازم ياتيك زوج يعني مرضي لك 100%، يكفي انك ترضين عنه 40% 50%، هذا ابو عيالك يعني، راح ولا جاء فهو ابو عيالك. انت كم عندك عيال؟ 3. كم عندك من الاولاد؟ ما عندي. ما رزقتي باولاد من طوال هذه السنين؟ لا. وجلستوا مع بعض كم قلتي؟ 14 سنة. 14 سنة.